جئت إليك يا إلهي أحتضر، فمن سواك على الشفاء يقتدر. فهيا يا رب أنا لن أنتظر، لم يبق من عمري سوى الشيء اليسير. تعال أنت فقد عجزت عن المسير، أحني فؤادي واعتذر. النفس جاءت راجعة.